الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن توحيد الله تبارك وتعالى فريضته على عباده، فإن حق الله على عباده كما ورد في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حماله الذي يقال له حفيظ، فناداه وقال يا معاذ، قال قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى مرت ساعة، يعني مضى وقت من الزمن ليس مقدور الساعة الثلاثية، ثم قال يا معاذ، قال قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسكت حتى مرت ساعة، ثم قال يا معاذ، قال قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا إطلاقا، أيا كان هذا الشرك أو أيا كان هذا المشرك به. ولهذا قال أهل العلم إنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وأجابه الثالثة ليلفت انتباهه حتى يركز رضي الله عنه، فإن القضية التي سيطرحها عليه من الأهمية بمكان قضية خلق الله الخلق لأجله، فأراد أن يسترعي انتباهه، ثم إنه ساق السؤال مساق السؤال ساق القضية مساق السؤال ليكون في ذلك مزيدا من جذب الانتباه إليه حتى يركز رضي الله عنه فيما سيلقى عليه من هذا الأمر، فإنه من الأهمية بمكان. ولهذا فيما قرأنا آية قال عنها أهل العلم إنها الآية التي اقتلع الله بها شجرة الشرك الخبيثة من القلوب، أو إن شئت قلت من قلوب الموحدين، فإن الله عز وجل أبطل تعلق القلوب بغيره سبحانه وتعالى بإبطال أن يكون لغيره في ملكه تصرفا معه سبحانه وتعالى، بإبطال أن يكون في غيره في ملكه لغيره تصرف معه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وكلمة زعمتم حد ذاتها تدل على أنها قضية كاذبة لمن قال بها. الإمام الشافعي يقول إن زعم في القرآن تأتي للقول الكاذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أين شركائكم الذين كنتم تزعمون، فالزعم إنما يقال للقول الذي لا حقيقة له. قل ادعوا الذين زعمتم، يعني ادعيتم كذبا أنهم شركاء لله تبارك وتعالى أو أنهم آلهة من دون الله، لماذا دعوتموهم؟ أي نحن ندعوهم أن يعطونا مما يملكون، لهم ملك، نفى الله هذا، لا ليس لهم شيء، لا يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون إيه؟ مش قال ذرة، يعني مش شيئا، ده مش قال ذرة، يعني ليس لهم شيء أبدا، ذروة أمصار. طيب، قد يقول قائل لا يملكون ولكن ربما يكون لهم نصير، قد يكونون شركاء لله في شيء من الملك. أبطل هذه، قال وما لهم فيهما من شيء، يبقى ليسوا شركاء لله في شيء من الخلق ولا في شيء من الملك. طيب، قد يستعين الله عز وجل بهم، قال وما له منهم من ظهير، يعني ما استعان بأحد منهم، لأنه القيوم القائم بذاته القائم بتدبير شؤون خلقه لا يحتاج إلى معونة معين سبحانه وتعالى، كيف وهو الذي يمد من شاء بما شاء من معونة سبحانه وتعالى. قد يقول قائل إنما أدعوهم ليشفع لي عند ربي، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، يبقى هل يبقى بعد ذلك متعلق لمتعلق بغير الله تبارك وتعالى؟ خلاص، ليس لك إلا الله، ثم لماذا تلجأ إلى غيره موجود سبحانه وتعالى؟ متى غاب حتى تسأل غيره؟ هو حي لا يموت، قيوم لا ينام سبحانه وتعالى، بابه مفتوح يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أبوابه لا تغلق، فلماذا يسأل غيره رزقا أو شفاء من مرض أو ولدا أو وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى الحي القيوم. ولهذا وردت آيات في هذا المعنى، ومنها آية سورة الإسراء كذلك، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، برضو زعمتم ده كلام باطل لا أساس له، فلا يملكون كشف الضر عنكم، يبقى ما نزل بكم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يبقى لا يملكون كشف الضر عنكم. طيب بس ممكن لا يكشفه لكن يستطيع أن يدفعه عني حتى لو إلى غيره. قال ولا تحويلا، ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم عباد يسألون الله ما تسألون، فكيف يكون عبدا يسأل من دون الله سبحانه. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يقول الدين يعمل لك لا يستجيب لك، ليه؟ لأنه مشغول بحاله وفي غفلة عن كلامك لا، وهم عن دعائهم غافلون، بل وإذا حشر الناس كانوا له أعداء يتبرؤون ممن دعاه. ولذلك أيضا من الآيات في السورة ثبت قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول رب العالمين للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني يسأل عباد الملائكة ويسأل الملائكة أهؤلاء عبدوكم من دوني، فتقول الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونه، لا علاقة لنا بما فعلوه، لم نأمرهم ولم نرضى بذلك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال الله فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وحلو الخلق أحدا إلى أن يدعوه من دون، إلى أن يدعوه من دون. شوف لما يربي سيدنا عبد الله بن عباس هو غلام صغير، كنت غلاما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام اني علمت كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت، بس ما مشت عليه ادعوني حتى اسال لك الله او سلني ان اسال لك الله، اذا سالت فاسال الله مباشره او مباشره، فليس بين الله وبين احد من خلقه وسطه، واذا استعنت فاستعن بالله، هذا هو حق الله على العبيد. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أنا قلت الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله وحق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا يتوفانا موحدين، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين، وأن يسقينا من يد سيد النبيين شربة ماء لا نظر بعدها أبدا، وأن يرزقنا شفاعته، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.